قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا التوفيق والسداد والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. ثم أما بعد، أخي الحبيب، أختي الكريمة، نواصل حديثنا حول أخطاء المصلين. وكنا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ورحمة قد ذكرنا بعض الأخطاء التي تتعلق بالأقوال اللسانية، وذكرنا أيضا بعض الأخطاء التي تتعلق بالتعامل مع الماء الذي هو منة الله العظيمة على عباده. فنواصل مستعينين بالله جل وعلا ما ابتدأناه، سائلين المولى أن يوفقنا وإياكم إلى ختام هذه المسألة على خير. كنا قد عددنا 10 نقاط، 10 عددنا 10. فنبدأ اليوم بحول قوتي في 11. نبدأ في 11. زيد قام من النوم، أراد أن يتوضأ، فذهب مباشرة إلى إناء الماء وضرب يديه في الإناء وبدأ الوضوء. هذا التصرف صحيح أم خاطئ؟ خاطئ، هذا التصرف خاطئ. قبل أن يضرب يديه في إناء الماء ينبغي له أن يغسل يديه أولا ثم يضربهما في إناء الماء، وهذا الذي صح ونقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا في الإناء صحيح، لابد أغسل أولا يدي وبعدين أدخلها الإناء. طب الآن لو أنا عندي حنفية ماء صنبور ماء، أذهب أغسل إيدي الأول ثم أرجع أتوضأ الحنفية؟ طبعا لا، خلاص الحمد لله، يعني فضل الله عز وجل عميم ويسرت الأمور، أفتح الصنبور شوية أغسل يدي وبعدين أبدأ في الوضوء، ما في حرج، المسألة سهلة. هذا من تيسير الله تبارك وتعالى علينا. فمسألة غسل اليدين قبل الوضوء هذه تتعلق بالماء إذا كان في إناء سأضرب يدي فيه لأخذ منه، فلا تباغت نفسك بهذا حتى تغسل يدك أولا. والحديث صحيح والحمد لله رب العالمين، بل هو متفق عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الثاني عشر بعض الناس عندهم شيء عجيب شوي، شيء عجيب مستغرب، يعني كلما أراد أن يتوضأ ولو لم يحدث ولو لم يقضي حاجته يذهب أولا إلى الحمام يستنجي ثم يخرج فيتوضأ. هل الاستنجاء هذا جزء من الوضوء؟ الله تبارك وتعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم. لم يتكلم مطلقا عن مسألة الاستنجاء، فهذه مسألة خاصة أخرى. بل فطرة المسلم تأبى أن يدخل الحمام فيقضي حاجته إلا وأن يغسل السبيلين من ماء، فإن كان في الصحراء لابد أن يستعمل تطيب الأحجار، هذه فطرة. أما أن يدخل ويخرج بدون أن يغسل أو يتطيب الأحجار، هذا لا يوجد في المسلمين، لأنه نفس المسلم المستقيمة الصالحة تشمئز من هذا، لابد أن يفعل هذا فطرة. فهذا ليس من الوضوء، بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعمد غسل السبيلين قبل الوضوء دائما ابدا. يعني معنى الكلام لو انه احدث اخرج ريحا يلزم انه يذهب فيستنجي ثم يتوضا، نقول لا، لا يفعل. لكن لو قضى حاجته تبرز او تبول، نقول يلزمه في هذا الوقت ان يغسل العضو ثم بعد ذلك اذا خرج فليتوضا. خطأ اخر ثالث عشر، وهذا للاسف يعني موجود، والعبد الفقير هذا رايته بعيني، وللاسف يوجد في مساجد من المساجد الضخمه عند المسلمين، بل ربما يوجد احيانا في الحرم ولا حول ولا قوه الا بالله، عن جهل يقع من كثير من الناس. ينام في انتظار الصلاه، ثم اذا نودي بالصلاه قام فصلى بغير وضوء مطلقا. يعني هذا ترك يعني ضرب يديه في الإناء قبل أن يتوضأ، قلنا أخطأ. طب هذا الذي يغسل فرجيه دائما أبدا أخطأ، ما بالك لو صلى بغير وضوء؟ هو يصلي بغير وضوء معتقدا أنه ما زال على وضوء الأول، ينام ترى نائما، ثم إذا نادوا بالصلاة قام فانتصب في الصف وصلى مع الناس، كان نائم. النوم بذاته ناقض الوضوء؟ انتبه جيد، انا اسالك واسال اخي الكريم المتابع لي، هل النوم ناقض للوضوء بذاته؟ لا، ولكن لان النوم مظنه الحدث فصار ناقضا للوضوء. الانسان فينا لو نام وغفل وذهب عقله وفكره ونام واستقر تماما، ربما خرج منه الريح وغير ذلك وهو لا يدري، هذا فينا جميعا. اذا العلماء جعلوا النوم كذلك، انه كما قلت غالبا يحدث المرء فيه وهو لا يشعر، فإذا نام وغلبه النوم فاستيقظ وقد نودي بالصلاة، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يتوضأ من جديد، يلزمه أن يتوضأ من جديد. لكن بعض أهل العلم له تفصيلات ولسنا بسبب التفصيلات. يعني إذا كان إنسان جالسا جلسة المتمكن من الأرض فغلبته عينه في غفوة أو غفلة أو نعاس، شيء يسير ولكنه يجلس جلسة المتمكن، في هذه الأحوال مع بعض يعني غفلة يسيرة، إن شاء الله تبارك وتعالى يجلس جلسة المتمكن، نقول له أنت على وضوئك. لكن نراه نائما بل وممددا على الأرض ممدد، فإذا نادى بالصلاة قام وانتصب في الصف، وربما ويعلم الله جل وعلا ربما رأينا بعضهم يغط وطيطا وهو نائم صوته عالي ازعاج لمن حوله، فاذا قام وانتصب في الصف تقول له يا اخي اتق الله اذا تتوضا، يقول لك انا ما كنت نائم. انت ما كنت نائم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، كيف ما كنت ونحن نسمع صوت وطيتك وانت نائم؟ يعني مساله يا اخواننا ينبغي ان ننتبه، في تقوى لله عز وجل، في ورع، في خوف من الله جل في علاه، في خوف من الله، لا تكابر، غلبك النوم انت هذه الحال قم فتوضا، اسال الله ان يتقبل مني ومنك ومن جميع إخواني المسلمين. طالما أننا ذكرنا الحرم المبارك نشير إلى فائدة طريفة تخص الحرم، فائدة جميلة ربما هذا لا يقع فيه أهل مكة، لكن يقع فيه كثير من أمثالنا الذين ينزلون على مكة أضيافا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا حج بيته الحرام. عامة الحجاج والمعتبرين وهو يرجع من حجه حريص ان يحمل معه ماء زمزم، فتح الله عليك، ماء مبارك، ماء فيه بركه، فيه شفاء، فيه نعم، يحمله معه. هو راجع في الطريق انقطعت به السبل، لكن ما زال عنده جرك ملان ماء. جاء وقت الصلاه، تقول له توضا لنصلي، يقول لا اتوضا من زمزم، اتيمم واصلي. لماذا؟ يقول زمزم ما جعل الوضوء. لا حول ولا قوة إلا بالله، أليس زمزم هذا ماء؟ هو ماء ويعتريه من الأحكام ما يعتري الماء، خلاص إذن استنج به وتوضأ به. أما أن تتركه لتحافظ عليه حتى ترجع به إلى بلدك وتتيمم ولم تتوضأ وأنت قادر على الماء فلا صلاة لك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما لو كنت تحجز بعض الماء على مظنة أنك لن تجد ماء، والماء هذا لشربك هذه مسألة أخرى مستقلة. ولكن كثير من الحجاج ولا حول ولا قوة إلا بالله يتيمم بدلا من الوضوء بماء زمزم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة تعاملوا مع الماء مع زمزم هذا كما قلت لك. أما تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبع الماء من يده الشريف، نعم صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، فنبع الماء من